السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله، ولازلنا معا في باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة، وقد تحدثنا في الدرسين السابقين حول أحكام الحيض، أحكام دم الحيض، وعرفنا دم الحيض بصفاته وأهم الصفات المميزة ليه من حيث اللون والرائحة والغلظة، وأيضا تعرفنا عن أحكام دم الحيض في أو أحكام دم الحيض المتنوعة في العبادات أو في الأمور المختلفة، وأيضا عرفنا صفة الغسل من الحيض. النهاردة بأمر الله هيكون الحديث عن أحكام السفرة والقدرة ودم الاستحاضة. تعالوا الأول نشوف إيه الفرق، إيه هي السفرة وإيه هي القدرة وإيه هي الفرق بينهم وإيه هو دم الاستحاضة. احنا قلنا ان في الدرس السابق اللي هو السابق الخاص بدم الحيض، احنا قلنا اول حاجة دم الحيض ده هو الدم اللي هو بطانة دم من الرحم الذي بيكون في الرحم، في يعني مجوف كده داخل الرحم في بطانته، وده اللي بيتغذى عليه الجنين اذا حصل حمل. لو ما حصلش حمل بينزل الدم ده، فلما بينزل هو ده دم الحيض. وليه اوصاف ان هو بيبقى في الغالب ان هو بيبقى اسود او غامق، وليه رائحه اللي هي بتبقى يعني منتنه، مش رائحه عاديه، وكمان بيبقى غليظ شويه. طيب بالنسبه بقى لدم الاستحاضه، دم الاستحاضه ده بقى حاجه تانية، لونه في الغالب بيبقى احمر، لونه في الغالب بيبقى احمر، وفي منه كمان بعض النساء بيبقى عندهم لونه بني احمر زي ايه، مثل دم الجروح. لو انت جرحتي كده في ايدك ونزل من ايدك دم، لو من صباعك او دراعك او اي حاجه، لما بينزل من ايدك دم فهو بيبقى سايل كده زيه، نفس لونه اللي هو الاحمر. بعض النساء يروا دم الاستحاضه باللون البني، تمام كده. وايضا دم الاستحاضه منه السفره والقدره. السفره والقدره، طب ايه السفره والقدره؟ السفره ديت عباره عن ايه؟ هو الماء التي طريق بطريق مثل الصديد يعلو اصفرار. عارفين الصديد ممكن ينزل بعد دم الحيض كده زي الصديد، في ما بيجيش عند كل النساء، في بعض النساء بتشوفه، المعظم يعني في حالات كتيره برضو اخوات بتيجي تسالني انا شفت ماء لونه اصفر كده شكل الصديد كده، هو ده اسمه السفره، اسمه الايه؟ السفره. طب ايه هي القدره؟ القدره بالكاف، القدره كاف دال راء ته مربوطه. القدره ديت هي ماء بين الاسود والابيض، يعني لونه يعني عامل مثل الماء المتسخ كده، او تفل القهوه البني. عارفين القهوه بعد ما الواحد يشرب قهوه مش في بيبقى قهوه كده، في هي عامله زي تفل القهوه البني، دي اسمها القدره. وبتشوفوا النساء كتير ممكن بعد ما الحيض بتنتهي خالص بتشوفوا في مثلا في مثلا لو هي بتحط الفوط اللي هي الصحيه وكده اهوت، بتشوف طفل القهوه. فبيسالوني كتير طب انا شفته بعد ما اغتسلت، خلاص انا اغتسلت من دم الحيض وبعدين شفت السفره ديت اللي هي زي الصديد، او بتشوف اللي هو الماء مثل طفل القهوه كده، فتفيت كده زي القهوه او بنيه كده. ف نشوف الاول حكم السفره والقدره وبعدين نتكلم في دم الاستحاضه. احنا عرفنا شكلهم خلاص، السفره والقدره هي الماء الذي تراه المراه مثل الصديد يعلوه الصفرار، والقدره هي الماء بين الاسود والابيض مثل الماء المتسخ او تفل القهوه البني. طب ايه حكمهم؟ لو انا حكمهم، هم لازم تعرفي ان دول اللي هي السفره والقدره دول ممكن يجولك قبل الحيض بالنسبه للناس اللي بتشوفهم، يعني في ناس ما بتشوفهمش وخلاص يعني الدنيا بتبقى ماشيه عليهم، بيعرفوا يميزوا دم الحيض وبيجي لهم في وقت معين وبينتهي، وبعد ما بتغتسل ما بينزلش عليها حاجه، فخلاص الحمد لله هنا ما فيش مشكله بالنسبه لها. لكن في ناس بعد ما بتغتسل بتلاقي دم نزل، اللي هو يا اما دم عادي، يا اما دم لونه احمر عادي، يا اما بتشوف السفره ديت او تشوف القدره ديت او تشوف السفره والقدره قبل دم الحيض. طيب بصوا بقى، انا هقول لكم على حاجه كده سهله قوي تصوروها كده تصور بسيط جدا، في يعني وانتم بتسمعوني ده هيثبت عندكم كل حاجه. بالنسبه لدم الحيض، دم الحيض مثلا هنفترض ان هو خمس أو نقول ستة ايام، ده الطبيعي عند النساء ستة ايام. ممكن قبل دم الحيض بيجي لي دم، وبعد دم الحيض بيجي لي دم باوصاف السفره او القدره او الدم الاحمر او العادي. يعني في ممكن الدم ده يجي لي متصل بدم الحيض قبليه او متصل بدم الحيض بعديه، وممكن الدم ده يجي لي منفصل عن دم الحيض قبليه او منفصل عن دم الحيض بعدين. بمعنى انا اخد بس الكلام ده الاول وبعدين افصله كده بطريقه سهله وبسيطه جدا وهتفهموا الكلام ده، يعني هيطلع سهل جدا ما تخضوش. يعني بصي بقى، يعني انا مثلا لقيت دم الحيض خلاص ميعادها قرب، انا بعرفه ان هي خلاص هي ميعادها هو عدى يعني 28 يوم وخلاص هي جايه لي اليومين اللي جايين دول، كل واحده بتبقى عارفه ان هي خلاص. في ناس بتكتب وفي ناس بتبقى عارفه يعني بالخبره بتاعتها كده في مواعيد دم الحيض بتاعتها. فلو انت لقيت في بعض النساء بقى بيبقى عندهم مشكله ان انا بينزل عليا شويه دم صغيرين وبعدين الدم، او بشوف صفرة او قدرة اللي انا قلت لك عليها اللي لونها بني او زي التفل او الصديد ديت، وبعدين بتنقطع او دم عادي ينقطع، وبعدين بعد ما ينقطع وبشوفش حاجة ينزل بقى دم الحيض. فايه حكم الدم الاولاني اللي نزل قبل دم الحيض؟ وكذلك ممكن بعد ما الحيض تنتهي خالص اشوف الصفرة ديت او القدرة او يجي شوية دم تاني، اعمل فيهم ايه؟ هم منفصلين يعني سواء قبل او بعد، مش جايين متصلين بدم الحيض، بيجوا وبعدين يروحوا وبعدين دم الحيض بينزل. وكذلك من الناحيه الثانيه بتيجي، يعني الناحيه الثانيه يعني من بعديها، يعني من بعد دم الحيض الحيض بتخلص وبشوف الطهر وما فيش دم خالص، وبعدين بشوف السفره او القدره او ينزل دم، بينزل دم ده اللي هو دم الاستحاض. فخدي بالك من حاجه، لو جايين منفصلين سواء قبل او بعد دول خلاص ما لهمش حكم دم الحيض، وانت في حكم الطاهره، في حكم الطاهره. يعني في حكم الطاهره يعني لو عليك الصلاه صلي، لو عليك صيام فرض في رمضان تصومي. ماشي ماشي يا اخت ريم، فالله المستعان. فانت في حكم الطاهره لو جايين منفصلين، يعني جم وبعدين شفت الطهر وبعدين الحيض نزل، لا يبقى هم دول عادي اصلي، ولو عليا صيام فرض في رمضان اصوم، لا ما احسبهمش من الحيض. طيب لو جايين متصلين، واحنا عارفين دم الحيض بيبقى جاي بالدفع من الدم، من علامات اللي هو ان هو يعني علامات يعني مجيء دم الحيض بيجي بالدفع، وبيبقى لونه اسود، يعني اسود يعرف ليه رائحه، والرائحه دي من اهم العلامات المميزه، ده ليه رائحه نفاذه كده او متينه بتبقى الحاجات دي، السفره او القدره او دم الحيض دم الاستحاضه او بعض الدم اللي هو بيبقى دم استحاضه، ده بيعتبر ايه؟ ليس من الحيض. طيب لو جم متصلين، فخدوا بالكم بقى الامر ده على حاجتين. لو جم متصلين بالنسبه للسفره والقدره، لو جت متصله بدم الحيض خلاص هي دي تعتبر دم الحيض سواء قبل او بعد، جايه معايا يعني تستني بقى، يعني مثلا الحيض اهو لسه شغال وشفت السفره والقدره خلاص استنى لغايه اما اشوف الطهر التام، خلاص الحيض لما ينتهي اشوف الطهر التام وبعدين ايه؟ وبعدين اقوم بايه؟ بالاغتسال وخلاص. خلاص يعني يبقى كده في حاله الاتصال بتبقى من يبقى حكمهم دم حيض، دم الحيض. اما في حاله الانفصال جايين في يعني ايه ينفصل؟ يعني في يتخلل طهر ما بينهم، اغتسلت وشفت الطهر ما فيش دم وبعدين نزل عليا التاني دم اللي هو السفره او القدره او بعض الدم، فاللي بعد ده ما يعتبرش دم حيض، ده خلاص اتوضي يعني اتشطفي كويس منه، استنجي منه اتشطفي وتوضي وصلي، مش لا يحتاج ان انت تغتسلي مره اخرى. الا بقى اذا كان دم، يعني في بقى مشكله عند بعض النساء هم عندهم في حد بس داس على المايك، خلي بالكم بس الله يبارك لكم. في واحده بقى ممكن تستحيض حيضه كبيره، يعني الحيض كتير، اللي هي معذره تستحيض استحاضه كبيره، يعني بعد ما ست ايام بتوعها خلاص خلصوا بتوع الحيض بيتصل بيها 10 ايام تاني دم نازل، يعني الامر ده بيتلبس عند النساء وبيعتقدوا انه دم الحيض، بتقعد مثلا بتاع 15 يوم ما بتصليش. لا هو الطبيعي ان هو 7 ايام بيبقى دم حيض باوصافه وبعدين بيتصل بيه دم استحاضه، دم الاستحاضه ده بيبقى ايه؟ بيبقى سايل كده، مش يعني ليس غليظ زي دم الحيض، دم الحيض تحس ان هو لزج وتقيل وبينزل ايه؟ يعني بيبقى تقيل كده كلنا عارفينه يعني، لكن ده او لونه حتى ما تيجي تشوفيه في الفوطه اللي بيحطها، لو مثلا حاطه الفوطه من اول النهار مثلا وخرجتي وبعدين لسه حطاها مثلا ما لونه بيتغير، بيدي على بني او بيسود، الفوطه بتسود غير الدم التاني برضو بيبقى لونه احمر كده، فهماني؟ اللي هو دم الاستحاض. فممكن يحصل عند بعض النساء ان دم الاستحاضه ده يتصل بدم الحيض على طول، ايام بتوعها بيجي لها 10 ايام تاني، فبتقعد تترك الصلاه 15 يوم، في حين ان هي تترك الواجب عليها ان هي ترك الله اكبر، الواجب عليها ترك الصلاه فقط الخمس او ست ايام الخاصين بالحيض، ومن بعديها تغتسل وتصلي وما يضرهاش الدم النازل الدم، لان هو دم الاستحاضه، ودم الاستحاضه ليه حكم الطاهرات، فيجب عليها الصوم والصلاه فيه. ان شاء الله باذن الله هنفرد في المحاضره القادمه ازاي تميزي اكتر، بس احنا هنتكلم الاول على اوصاف دم الاستحاضه. احنا كده اتكلمنا في النقطه الاولى، لو كانوا متصلين بدم الحيض خلاص ياخدوا حكم دم الحيض بالنسبه للسفره والقدره، او دم بسيط مش دم بقى بيقعد بالاسبوعين والكلام، الناس اللي بتستحيض في استحاضه كبيره يعني. لو كانوا منفصلين يبقى خلاص لا تاخذ دم حكم احكام دم الحيض المراه في الوقت ده، وليها حكم الطهارات تصوم وتصلي وياتيها زوجها. بالنسبه لاوصاف دم الحيض، هو لونه احمر في الغالب، واللي هو بعذره من دم الاستحاضه لونه احمر، وبعض النساء كما قلت لكم عندهم بيبقى مدي على بني شويه. وايضا السفره والقدره ديت ليها حكم دم الاستحاضه اللي هي الطهاره كما قلت لكم اذا كانوا منفصلين عن دم الحيض. بالنسبه لرائحه دم الاستحاضه، دم الاستحاضه ليس له رائحه، عشان تفرقيه عن دم الحيض، دم الحيض ليه رائحه منتنه نفاذه كده، لكن دم الاستحاضه ده عامل زي دم الجروح، مش عارفه لو اتعورتي بسكينه مثلا، لو انت بتقطعي حاجه وتعورتي وانت شميتي الدم اللي في ايدك اللي اتعورتي، ملوش ريحه، هو دم الاستحاضه زيه كده ملوش ريحه، ليس له رائحه. تمام كده. وبالنسبه للغلظه بقى، طب ايه بالنسبه للغلظه؟ دم الاستحاضه رقيق ليس بغليظ مثل دم الحيض، يعني سايل، هو دم سايل كده على عكس دم الحيض الايه اللي هو تحس ان دم الحيض بيبقى متجمع كده. طيب ايه اسباب نزول دم الاستحاضه؟ دم الاستحاضه الناس اللي بتستحيض بيجي لها استحاضه في دم تاني غير دم الحيض، الدم اللي هو بيقولوا عليه النزيف كده، انا عادي جاي لها نزيف، النزيف ده ايه سببه؟ خلاص في غالب الاحوال يكون نزول دم الاستحاضه ده بسبب انقطاع عرق في ادنى الرحم، في عروق كده، العروق اللي هي الدمويه في ادنى الرحم، لما ينقطع هذا العرق بينزل بقى بسيلان من الدم خلاص، ويكون هو ده دم الاستحاضه عكس دم الحيض. لو احنا عملنا مقارنه بين دم الحيض ودم الاستحاضه، دم الحيض ده هو بطانه الرحم التي يتغذى عليها الجنين، انما دم الاستحاضه هو عرق في ادنى الرحم انقطع. لما العرق اللي في ادنى الرحم ده انقطع في ايه؟ فيسيل دمه خلاص، والعرق ده بيسمى بالعازل، يسمى بالايه؟ بالعازل، وهو كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم رقده من رقبات الشيطان. يعني عايز اقولها لك ازاي، يعني اكنه كده ضربها مسكها كده راح، يعني انت ممكن انت تبقي قاعده وبتصلي وحريصه قوي على قيام الليل وبتصلي وما شاء الله بتصلي مثلا الصلوات الخمسه بتاعتك والسنن، فهو شيطان ممكن يتغاظ يجي يروح ضربك ضربه في عند الرحم عشان ينزل عليكي دم الحيض، معذره ينزل عليكي دم الاستحاضه ده، فيلبس عليكي امرك، امر دينك، فيجعلك تترك الصلاه خلاص كده ما تشوفوش، الله المستعان. ينزل بقى عليكي ايه؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رقده من رقدات الشيطان، وذلك ليلبس على المراه امر دينها ويجعلها تترك الصلاه. ليه بقى تترك الصلاه؟ لانها لما بتشوف الدم ده بتعتقد ان هو دم حيض، طالما دم حيض يا جماعه انا خلاص مش هصلي، فيسيبها بقى قاعده من غير صلاه. يا سلام انت خلاص انا ضربتك الضربه افتكرتيني هو دم حيض فقعدتي بقى، المهم ان هو قعدك ما تخليش تصلي وخلاص. خلاص. وفي احيان تانية دم الاستحاضه ده بيكون بسبب نزوله، يعني بسبب تركيب اللولب، اللولب ده بعض النساء مثلا خلاص هي خلاص اكتفت بالاولاد اللي عندها الحمد لله رب العالمين ومش عايزه تجيب اولاد تانية، وقالت الحمد لله رب العالمين، فهي بترجب اللولب ده عشان ما يحصلش حمل يعني، او ان هي يعني ايه بتاخد فتره راحه عشان بس صحتها وكده. فهو تركيب اللولب ده بيسبب نزيف لبعض النساء، خاصة لو قامت بمجهود زيادة، لو هي مركبة اللولب ده وقعدت توضب بقى وتشيل وتحط فينزل عليها الدم، فاللولب ده برضو بيسبب في نزول دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة ده مش دم جبلة، يعني ايه جبلة؟ احنا قلت لكم دم الحيض دم جبلة، يعني طبيعي حاجة طبيعية ان هو ينزل علينا كلنا، ده من خلقة ربنا، لان هو موجود في الرحم، اللي لو الرحم ده ما لقاش ان في بيبي بينزل دم الحيض خلاص، بينزل دم الحيض، لكن لو في حمل ما بينزلش دم الحيض خلاص، فبقى في جنين وبيتغذى على دم الحيض، ما فيش بينزل وبيفتح الطهر الفجر وانت قاعده ساعه، لا قومي صلي، ده صلاه، ده انت هتتحاسبي. فما ينفعش ان انا اخلي الدنيا كلها عايمه ببعض كده، انا ما اعرفش ده دم حيض ولا استحاضه وسايبه نفسي من غير صلاه، لا انا اتعلم واشوف الفرق عشان انا هحاسب على الوقت اللي انا انقطع عندي دم الحيض. ما ينفعش اقول لا انا هنام وبكره بقى اغتسل، ما فيش الكلام ده، ما ينفعش، الله المستعان. فده بالنسبه لايه، لدم الحيض. اما بقى لو دم الاستحاضه ده جه في غير وقت دم الحيض غير متصل، بيجي في وقت تاني، احنا خلاص هي عارفه ان دم الحيض بيجي لها في الوقت المعين ده في الشهر، بس دم الاستحاضه ده شافت الدم اللي هو السائل ده جالها في وقت تاني غير متصل بيه في ايام تانيه من الشهر، فده هذا لا اشكال فيه، وذلك مع ايه، معرفه اوصاف ان هو الحمره والسيوله وعدم الرائحه، هو احمر وسائل وليس له رائحه، احمر سائل ليس له رائحه. اما دم الحيض فهو مائل على السواد، غامق كده وغليظ وله رائحه نفاذه، ده الفرق بين ده وده، ده ملخص الفرق بينهم، تمام كده عشان تعرفي وتبتدي تفرق. طيب بالنسبه بقى لمده دم الحيض، بيقعد قد ايه مده الدم الحيض الاستحاضه، معذره دم الاستحاضه ده مدته قد ايه؟ احنا قلنا دم الحيض معروف كل واحده عارفه الايام بتاعتها، دم الاستحاضه ده فليس طبعا له ده مده محدده، ده على حسب ما نزل عليها نزيفه ناقشه، يعني مش هعرف هيخلص امتى، ده مش زي دم الحيض بيقعد الاربع خمس ست ايام سبع ايام ويمشي، لا ده انت بقى ونصيبك، لان ده دم مرض، ده في حاله مرض، الواحد لما بيجي له مرض ما بيعرفش المرض ده هيروح امتى، الا ان يشاء الله برحمته يعني، وايه ويوقف الدم ده خلاص. فليس لدم الحيض مده محدده يعرف بها انتهاءه، خاصه انه دم مرض من انقطاع العرق، فمن النساء ممكن تستحاض بعد ايام، ومنهم من تستحاض شهر باكمله، مثل حنه بنت جحش التي استحاضت يعني في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، استحاضت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت للنبي، هي بقى الست دي جت تسالها، فقالت للنبي اني استحضت حيضه منكره شديده اسج منها سجا، يعني بيجري الدم منها دم جامد قوي، فين بعض النساء كده يعني ربنا يعافينا يا رب، بيبقى الدم نازل زي نازل شلال عليها، اللي هي باللفظ اسج بالثاء جيم، اسج منها سجا اي يجري، يعني بيجري في الرحم من كثره، يعني يجري يعني بينزل منها الماء اللي هو دم الاستحاضه من كثرته مع طول مدته. وكذلك ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت انها استحيضت سبع سنين بحالهم خلاص، فمن ده واحده قعد يعني شوف الصحابيات، في واحده قعدت استحاضت شهر باكمله، وفي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبه رضي الله عنها وارضاها استحيضت سبع سنين. فمن هنا عرفنا ان الدم استحاضه ده دم يعني مرض ملوش حد، لان هو ايه، لا حد لاقل او لاقل ولاكثر، يعني ما فيش يعني لغايه قد ايه او اكثر من إيه، ملوش حد، تمام كده. طيب تعالوا نشوف حكم دم الاستحاضه ده وحكم العبادات والجماع ايضا اثناء الاستحاضه. اولا دم الاستحاضه طاهر، دم الاستحاضه ده طاهر عكس دم الحيض، دم الحيض هنا نجس من النجاسات، وخدناه في باب النجاسات مع بعض، تمام كده. والمستحاضه ديت ليها نفس احكام المراه الطاهره، يعني لو جات لك دم الاستحاضه ده اللي هو السائل اللي بيبقى نازل ده مثلا مجهود من تعب، مش دم الحيض اللي انت بتبقى عارفاه، بيبقى دم الاستحاضه ده بيبقى حاجه ثانيه، ده ليها احكام الطاهره، يعني بتصلي يعني تصلي وتصوم وياتيها، يعني لم ينزل عليها هذا الدم. فهذه المراه التي المستحاضه كالمراه الطاهره في كل شيء، تصلي وتصوم وياتيها زوجها وتطوف بالبيت، يعني لو انت جالسك استحاضه وانت في العمره وشفتي دم، ان دم لا ده يا جماعه مش دم حيض، شفتيه وخلاص عرفتي تقولي لنفسك لا خلاص ده مش دم حيض الحمد لله، يعني طلع دم استحاضه، خلاص عادي تصلي هناك في المسجد الحرام والمسجد النبوي وتطوفي بالكعبه وكل حاجه اثناء دم الاستحاضه مش دم الحيض. دم الحيض كما قلت لكم اخواتي يحرم فيه الطواف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيده عائشه، افعلي كل ما يفعله الحاج الا ان تطوفي بالبيت، تمام كده. ويجب على المراه ان هي بقى ايه في حاله دم الاستحاضه ان هي تتوضا منه للصلاه، لما تيجي تصلي تتوضي، حتى لو كنت متوضيه ومحافظه على وضوءك، بس يعني لا يجب عليك ان انت ايه تذهبي للوضوء، هو لا ينقض الوضوء، لكن لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان انت ممكن تغتسلي منه او تتوضي منه، فيعني امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تغتسلي وتوضي حتى مثلا انت يعني لو في انت هيبقى نازل عليكي دم، فانت تدخلي الحمام يعني تغيري بقى الفوطه اللي انت حطاها ديت، مثلا بتبتدي تستنجي وتنظفي هذا المكان. هو قلت لكم الدم ده مش نجس، اللي هو دم الاستعاض بس، يعني ايه يعني تبجيلا لدخولك الى الصلاه يعني. طيب ازاي اطهر، يعني طريقه طهاره المستحاضه للصلاه؟ يجوز للمرأة اللي هي عليها الاستحاضة ديت، الاستحاضة قلت لكم ديت مش غير الحيض، اللي هو الدم السائل النازل اللي هو ليس له رائحة وفي حالة سيولة يعني بيبقى دم مرض، يجوز للمرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ لكل صلاة. ممكن تغتسل لكل صلاة وممكن تتوضأي، في ممكن واحدة يشق عليها إن هي تغتسل لكل صلاة خلاص تتوضأي، في واحدة تانية بتحب الاستحمام يعني بتحب تخش تدخل الدش ده عندها في الصيف كل يوم 5 6 مرات، فخلاص بقى بالمره لو انت عندك دم استحاضه ده اغتسلي لكل صلاه، يعني يبقى ليكي كذا وليكي ده وليكي ده. فيجوز للمراه المستحاضه ان تغتسل لكل صلاه او تتوضا لكل صلاه، فلها ان تختار بين الغسل او الوضوء لكل صلاه او وضوء او وضوء واحد لكل الصلوات، بس المهم ان انت ايه تحرصي على الوضوء. والدليل على الاغتسال للصلاه هو حديث عائشه رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. تمام كده. والدليل الوضوء للصلاة من الدم الاستحاضة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض، يعني بيجي لي دم الاستحاضة يعني، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أدع الصلاة يعني ميزة أهدم، هي ما تعرفش اني امراه استحاض فلا اطهر، افادع الصلاه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لها لا ما تتركيش الصلاه اهو، انما ذلك عرق. عرق يعني ايه؟ اللي هو اللي انا قلت لكم عرق في اسفل اللي هو اسمه العازل في اسفل الرحم انقطع، ليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك، الحيضه اللي هي معروفه بتاعتها اللي هي 6 ايام اللي هي بينقطع فيها الصلاه، بتمنعي فيها الصلاه والصيام. فالنبي بيكمل الحديث ويقول يعني جاوبوا عليها بيقول لها فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاه، وإذا أدبرت يعني لما تيجي يعني هي أدبرت يعني جات لي خلاص الحيض عندي اهو، فدعي الصلاة اتركي الصلاة ما تصليش، وإذا أدبرت يعني خلاص الحيض انتهت من عندي ده، فاغسلي عنك الدم وتوضئي ثم صلي، خلاص خلاص هي الحيض انتهت وتوضئي ثم صلي. وفي رواية تانية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثم توضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت، يعني ايه المقصود بيه وقت الحيض، فده ده تدع فيه الصلاه. هي بتقول يعني هي معنى الكلام كده الحديث اللي دار ده ان هي بيجي لها دم كتير جدا، فالنبي فهي بتقول له بينزل عليها دم كتير جدا، بتقول له اسيب الصلاه اتركها لان انا نازل عليها دم كتير، قال لها لا، لما يجي لك الحيضه بتاعتك اللي انت بتبقي عارفاها باوصافها باوصاف الدم بتاعها اللي هو بيجي لك كل شهر ده، حتى لو قبليها دم وبعديها دم بيجي لك، فاثناء الدم بتاع الحيض اللي انت بتبقى عارفاه بمواصفاته ان هو دم الحيض ده، اتركي الصلاه واتركي الصوم بقى يعني كامله، ان هي ما فيهاش صلاه. ولما الحيضه ديت انت عارفه ان الدم اللي نازل ده خلاص مش دم حيض، لا ده الدم المتصل بيه ده دم استحاضه اللي هو العرق اللي نازل ده، وفي دم نازل خلاص صلي بقى، ده يعتبر استحاضه. ده ملخص الكلام. تمام كده. وفي رواية أخرى قال لها لما قالت له إني امرأة استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة، قال لها لا اجتنب الصلاة أيام حيضتك، يعني هو يعني سيب الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسل وتوضأي. الأخت مين؟ أم محمود اللي هي مين بقى؟ أنا العراقية؟ نعم. الأخت أمل اللي في العراق ولا مين؟ ولا الأخت اللي هي مش عارفة مين؟ مين اللي سايب المايك معايا؟ مين؟ الله المستعان. فين المايك حبيبتي؟ ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اجتنبي الصلاه ايام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاه ثم صلي وان كثر الدم على الحصير، يعني توضي حتى لو، لان في بعض النساء بيجي لها الاستحاضه دي بتبقى جدا جدا جدا. بقول لك يا اخت ام محمود ادوسي على نعم. المايك اللبني ده خليه مطفي، اطفيه. تمام؟ ما تخلوش يبقى لبني. شايفه مش هو منور عندك لبني كده؟ دوس عليه ما تخلوش يبقى لبني. خليه يبقى اسود كده. بس كده خلاص هو كده قفل. تمام كده؟ في بعض النساء بينزل عليها الدم بيبقى يعني كتير جدا بيسيل منها، ممكن يكتر دم على الحصير، هم عندهم زي او المكت يعني، بس ايام النبي كان في حصير او السجاد يعني. تمام كده، او اي مفرش من مفارش الارض. ومن من الاحاديث الثلاثه ديت يجوز المرأة ان ارادت ان تطهر من الاستحاضه للصلاه ان تفعل اي الطرق، يا اما ان تغتسلي، ويا اما ان تتوضئي لكل صلاه خلاص، او تتوضي وضوء واحد لكل الصلوات ما لم تحدثي، يعني ما تحدثي لو انت ما حدثتيش حدث ينقض وضوءك. واحنا خدنا نواقض الوضوء في درس الوضوء، خلاص ممكن انت طالما محافظه على وضوءك تتوضي، بس الافضل انت طبعا تغتسلي كل ايه لصلاه خلاص. لان دم الاستحاضه ده ليس بنجس مثل دم الحيض، انما هو دم عرق طاهر. طيب طب سؤال اخير في المحاضره، اخر حاجه خالص، ماذا تفعل المراه اذا كان دم الاستحاضه غزير جدا جدا، يعني نازل عليها دم بطريقه يعني عافانا الله فيه، والله الناس بينزل عليهم دم، بتفضل تجيب فوط اللي هي الكبيره ديت وتستخدم واحده واثنين، بيحصل بيبقى عندها نزيف، او في وقت مثلا بيبقى نساء مثلا خلاص بيبقى هينقطع عندها دم الحيض في السن اللي هما يعني بيقولوا ايه من حاجه و40 سنه خلاص، في اللي هي تيأس من المحيض خلاص هي الحيض عندها هينقطع تماما، في بعض النساء كده من اول سن حاجه و40 بيبتدي ينقطع، في الوقت ده بيحصل تقلبات وبينزل لها دم شديد جدا بشكل زي النزيف يعني. فلو هي الدم غزير جدا فخدي بالك من حاجه، الحمد لله رب العالمين كما قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام دينا خلاص، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا في الايه يعني. فالله لم يترك لنا، هو الصوت واضح يا جماعه، في يعني حد بس يرد عليا وخلاص، الصوت واضح عشان اسمي تقول الصوت قطع عندها، في الصوت واضح عندكم؟ ايوه الصوت حلو. ايوه طب خلاص ماشي خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شأن او شيء في حياتنا الا وقد اخبرنا عنه. حتى المراه اللي احنا لسه بنقرا في الحديث ده قالت له انا بيجي لي استحاضه جامده اعمل ايه؟ قال لها لما يجي لك وقت الحيض بتاعك اجتنب الصلاه ودعي الصلاه، ولما خلاص تنتهي اذا ادبرت في الحيضه بتاعتك وانتهت خلاص اغتسل. حتى يعني كان يعني يعني ودي من فضل يعني نعمه كبيره في الاسلام، ان حتى وصل لنا كل الاحاديث عن النبي المرسل لنا رحمه من الله عز وجل العالمين، ان كل الحاجه دي امور دينا وصلت لنا اهو، كل الاحاديث دي موجوده وموجوده في كتب الفقه كلها وجات لكم اهو، يعني الحمد لله رب العالمين جعلنا سبب ان انا انقلها لكم عن طريق مثلا النت، وربنا يسخر لنا النت ان احنا نعرف. فلم يترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم شان وشيء في حياتنا الا وقد اخبرنا عنه في امورنا، في امور الحيض والاستحاضه وكل هذه الامور. فحتى لو المراه ديت لو كان عندك استحاضه شديده جدا جدا، طب اعمل ايه؟ فاذا كانت المراه تسج الدم سجا بالساء يعني بيجري من الدم، ممكن حتى لو حاطه فوط كتير وكده هو ممكن تلاقيها هدومها غرقت بالدم، بحيث يكون زائد عن ما يحتشى به من القطن ونحو، فترى الدم يتساقط منها على الارض او جسدها، فعليها ان تلتجم وتستثفر خلاص اقول لكم يعني ايه تستثفر دي، اذا ارادت معلش ان هي تدخل للصلاه خلاص، تلتجم وتستثفر اذا ارادت، يعني ايه تلتجم وتستثفر؟ وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شان المستحاضه، يعني احنا خدنا منين كلمه تلتجم وتستثفر؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش ما حدش الحمد لله ديننا كامل وكل حاجه ليها حكمها الموجود النبي صلى الله عليه وسلم علينا نعمل فيه. تستثفر بثوب، ايه تستثفر؟ ت تاء س تاء تاني ث ف ر تاء س تاء س ف ر، تستثفر بثوب. وقوله ايضا لاسماء بنت عميس اغتسلي واستثفري بثوب. والتلجم او التعصب او الاستسفار معناه ان هي تحكم ما تحتشى به في الاستحاضه بالشد والتعصيب جيدا، يعني هي تحط فوطه وبعدين بيلفوا بقى حاجات كده حول وسطها، وبتحط بتزود الفوط اكتر وتعصب، يعني ايه بتربط، يعني تلبس حاجات تربطها جامد على وسطها بحيث ان ايه يحدث احكام، والدم اللي نازل في حاله النزيف ده وحاله الاستحاضه القويه ديت ان هي ايه تحمي نفسها وايه وما يعني من ان ايه من الدم يغرقها، يعني تاخد حذرها يعني. وذلك بمحاوله ربط ربط هذا التعصيب برباط حول وسطها جيدا، تروحي يعني تحتشي بحاجات كتير جدا، وبعدين بتربط بقى نفسها بحيث ان الدم ما يحصلش اي تسريب للدم. ده في حالة ايه؟ في حالة ان كان دم الاستحاضة غزير جدا. ولزيادة الاحتياط اذا كانت تصلي في المسجد، يعني هو يعني المستحاضة ديت يعني الله مستعان طاهرة، فممكن هي تروح المسجد، بس الافضل ان هي تقعد في البيت لو هتحس ان هي. هو طبعا دم الاستحاضة ده مش نجس، مش زي دم الحيض. دم الحيض ده بيلوث المسجد، وفي ناس ومكان فيه سجود وكده، فما ينفعش ان انا اروح وانا عارفة ان دم الحيض ممكن يلوث المكان او يعني يكتر مني كده خلاص. بس انا بقول لو زيادة الاحتياط، لو كانت هي تصلي في المسجد، ان رغم حتى لو هي كانت في حالة يعني ربط وتعصيب جامد وتلجمت جامد، حتى يعني ايه تلجمت جامد حتى يعني ايه تمنع نزول الدم عليها، فهي ممكن تحط زي شيء تحتيها مثل الطست اللي هو يعني حاجه كده زي الطبق كده الكبير او الاناء الكبير. ايه لو في بيتك مثلا وانت عايزه تصلي وانت مستحاضه، عليك استحاضه وعليك صلاه، وفعلا مهما تلجمتي جامد واستنفرتي بثوب وعملتي كل حاجه ديت، استنفرتي بثوب برده مفيش فايده، الدم نازل. فانت ممكن تحطي تحتيه زي اناء كده كبير لتفادي سقوط الدم على الارض، كما في حديث عائشه رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من ازواجه فكانت ترى الدم والسفره والطست تحتها وهي تصلي. يعني هتحط حاجه كده تحتها عشان ايه ما ينزلش عليها، ما ينزلش الدم. وبكده اخواتي واحباتي في الله نكون انتهينا من الدرس الثالث في باب احكام الاستحاضه، الحيض والاستحاضه والنفاس. وبرده المره الجايه القادمه بامر الله هناخد طرق للتمييز، يعني في درس كامل لسه هناخده، طرق ازاي اميز او اقسام الناس اقسام النساء في التمييز دم الحيض عن غيره، هنقسمهم الاول، وازاي نميز هناخدها برضو بشكل موسع اكتر في الدرس القادم. هو كده ناقصنا تقريبا درسين، هيبقى الدرس اللي هو بتاع تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضه واحكام النفاس، وكده هنكون انتهينا من باب الطهاره. ما فيش اللي هو درس واحد بس انا كنت مأجلاه اللي هو خاص اللي هو احكام الانيه والشرب في الانيه الذهب والفضه وحاجات كده زي ديت، ان شاء الله باذن الله هدولكم في الاخر خالص عشان ننهي كتاب الطهاره وندخل في كتاب الصلاه بامر الله تعالى. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلمتي طب